وتنتقل الآيات إلى قصة لوط مع قومه. كذبت قوم لوط المرسلين أيضا، قال المرسلين والرسول واحد، لأن من كذب رسولا فكأنما كذب الرسل جميعا. إذ قال لهم أخوهم لوط، أخوهم في النسب كصالح، كان أخاهم في النسب. إذ قال لهم أخوهم نوح منهم، من ما من رسول إلا وبعث بلسان قومه، وبعث منهم، يعلمون صدقه، يعلمون أمانته، يعرفون نسبه، حتى يكون حجة عليهم. قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون، إني لكم رسول أمين، فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. نفس كلام الرسل السابقين، فدعوة الرسل واحدة، وكلامهم واحد، وخلقهم واحد، وشرعهم واحد، واتجاههم واحد، ما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. آية الصدق وعلامة الأمانة والنزاهة. أتأتون الذكران من العالمين، أتأتون الذكران من العالمين، أي ما من أمة ارتكبت مثل هذه الفاحشة، فأول من ارتكبها قوم لوط، وهو إتيان الذكور بدلا من الإناث. أتأتون الذكران من العالمين، أي لم يفعل ذاك من العالمين أحد من قبلكم، فكيف تفعلون ما لم يفعله أحد من قبل؟ أو من العالمين أي من بني آدم، تتركون الإناث مع كثرتهم وتأتون الذكور؟ ستحتمل المعنيين، أنكم تأتون من بني آدم وفيهم الذكور والإناث، تأتون الذكران وتتركون الإناث، أو أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، أنتم أول من ارتكبها واختصصتم بها وما فعلها أحد سواكم. أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم، بل أنتم قوم عادون. تذرون تتركون، ذر اترك، تذرون ما خلق لكم ربكم. من هنا للبيان ما خلق، بيان المقصود بالخلق ما هو، تذرون ما خلق لكم ربكم، ما هو الذي خلق؟ الإناث. تذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم، الأريدة جنس الإناث، أو من للتبعيض، إذا أريد العضو المباح من المرأة. وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم، أي العضو المباح للإتيان، كيف تفعلون ذلك؟ فإن كان ذاك المعنى والمقصود، كان تعريضا بأنهم كانوا يفعلون ذلك مع الإناث، يأتونهن من أدبارهن، إذ تركوا العضو المباح وابتغوا غيره، وكأنهم كانوا يفعلون ذلك مع الذكران، مع الذكور، أيضا مع الإناث في غير المحل وفي غير الموضع، إن كانت من للتبعيض. أما إن كانت من للبيان، فالمقصود يأتون الذكوران، الذكور فقط، ولا يأتون النساء. أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم، بل أنتم قوم عادون. بل للإضراب، بمعنى كلمة الإضراب التي تأتي في اللغة على لسان العلماء، علماء اللغة والنحويين، معناها أنك تتكلم في موضوع ثم تنتقل منه إلى موضوع آخر قد يكون أهم أو أشد أو أخطر، أو تريد التأكيد عليه والتنبيه، لامهم ووضحهم وقرعهم على ما فعل. تأتون ذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم، ثم أعرض عن هذا التوبيخ إلى توبيخ أشد، فقال أي تعدون، أي تجاوزتم الحدود وتعديتم كل حد وفعلتم ما لا يتفق مع منطق، فعلتم ما يتورع الحيوان أن يأتيكم، بل أنتم قوم عدون، خرجتم عن الحدود الإنسانية، بل خرجتم حتى عن تصرف الحيوانية، بل أنتم قوم عدون. ماذا كان الرد على هذا المنطق، الطهارة، النظافة؟ قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين، المنفيين، يخرج منفردا بلا مال بلا أهل، يؤذى، يضرب، ينسى في الصحراء، يضيع. لئن لم تنتهي عن ذاك النهي والكلام والدعوة لتكونن من المخرجين، تهديد ووعيد. والأنبياء لا تهدد، فهم محفوظون بحفظ الله لهم. قال إني لعملكم من القالين، القالين المبغضين أشد البغض. قال يقلي كلا وقلاء أبغض أشد البغض، وكأن البغض يشوي الكبد والفؤاد ويقليه. قال إني لعملكم من القالين، أي مهما أددتم ومهما توعدتم سأظل أدعو وأنبه ولا أخشاكم ولا أخاف ولا يهمني ذاك التهديد. إني لعملكم من القالين، رب نجني وأهلي مما يعملون. توكل إلى الله تبارك وتعالى، وعلم أن العذاب آت لا محالة، وأوحي إليه بذلك، فسأل النجاة، نجني وأهلي مما يعملون، أي من شؤم ما يعملون، مما يحيق بهم نتيجة أعمالهم، أي نجني من العذاب الذي توعدتهم به واستحقوه. فجاء بكلمة يعملون، والمقصود جزاء ما يعملون، نجني من جزاء ما يعملون ومن نتيجة ما يعملون، نجني وأهلي مما يعملون. فنجيناه وأهله أجمعين. أهله من هم؟ بنتان فقط، بنتان فقط، هو وابنتاه الناجون. فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين، امرأته عجوز كانت ترضى بفعل قومها، وهي الذي أبلغتهم عن الأضياف الملائكة، وشرح ذلك في مواضع سابقة وصورة الحجر وما إلى ذلك. إلا عجوزا في الغابرين الباقين في العذاب، غبر بقي في الغابرين الباقين في العذاب، إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين الكفار المرتكبون لهذه الفاحشة الشنعاء، دمرهم ربنا تبارك وتعالى. وكلنا يعلم أن جبريل نزل وأخذ القرى وصعد بها إلى السماء حتى سمع أهل السماء صياح الديكة وعواء الكلاب، ثم قلبها والمؤتفكة أهوى. وبعد أن خلبت رأسا على عقب أمطر عليهم ربنا تبارك وتعالى حجارة العذاب، وقيل بل وفكت الخريف، والحجارة كانت على الشاردين أو الخارجين أو المسافرين منهم، وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين، ساء مطر هؤلاء مطرهم، ساء ذاك المطر مطر سيء. وحين يطلق على هذا المطر كلمة السوء وساء وسيء، فلا يعرف مدى سوءه وفظاعته إلا الله. فساء مطر المنذرين، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. آية دلالة، دلالة عبرة، وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم سبحانه وتعالى. فقد كانت فاحشة قوم لوط أول فاحشة من نوعها ترتكب في الأرض، يتورع عنها الحيوان، لذا كان عقابهم عقابا شديدا لم يحدث مع قرية أخرى. تنوع العذاب للقرى ولكن عذاب قوم لوط كان شديدا إذ حملت القرى ثم أفسكت ثم أمطر الله عليهم مطر العذاب. وتأتي آخر قصة من القصص السبع التي ساقها الله تبارك وتعالى تسرية وتسلية لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم. كذب أصحاب الأيكة المرسلين. الأيكة الغيظة، الأيكة الشغر الكثير الكثير الكثيف الملتف يسمى الأيكة. كذب أصحاب ليكة المرسلين، الأيكة ليكة قراءة وبنفس المعنى، حذفت الهمزة وألقيت حركته على الألف فأصبحت ليكة. كذب أصحاب ليكة المرسلين، كذب أصحاب الأيكة المرسلين، وقرئت كذب أصحاب ليكة بالفتح. ليكة بالفتح اسم للبلد، لذا هي بالفتح منع من الصرف. كذب أصحاب ليكة المرسلين اسم البلد. إذ قال لهم شعيب ألا تتقون، ولم يقل هنا أخوهم خلافا لباقي القصص، مما لفت نظر العلماء خاصة أنها جاءت في أماكن أخرى وإلى مدين أخاهم شعيب. فقيل إن شعيبا هو الرسول أو النبي الوحيد الذي أرسل إلى أمتين، أرسل إلى مدين هو منهم، فقال أخوهم شعيب، وأرسل إلى أصحاب الأيكة وهي قريبة من مدين وهو ليس منهم، من هنا لم يقل أخوه. هناك وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم، وهنا أصحاب الأيكة قال لهم شعيب. هما أمتان أهلكت مدين بالصيحة وأهلك أصحاب الأيكة بالظلة. هناك قال أخوهم وهنا لم يقل أخوهم لأنه ليس منهم، ذاك رأي وهو الأرجح. والبعض قال هي هي مدين هم أصحاب الأيكة. كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. نفس الكلام بنفس المعنى بنفس الهدف بنفس المقصود، أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين. الناقصين للكيل كانوا ينقصون المكيال وينقصون الميزان، يغشون في البيع، بيعهم غش ونصب واحتيال، بالإضافة إلى الإغارة وقطع الطريق والقتل بلا سبب، الفجور المتمادى فيه. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، خسر وأخسر بمعنى واحد، ولا تكونوا من المخسرين. وزنوا بالقسطاس المستقيم، القسطاس العدل الحق المستقيم الواضح لا شبهة فيه ولا خلاف. إذ قد يزن وزنا صحيحا ولكنه يضع ما ليس بصحيح، فأنت تشتري ثمرا فيضعه في كيس فيزن لك الكيس، وأنتم تعلمون ذلك. العبوات إذا وضعت على الميزان فهو خسران للميزان ما لم يعمل حسابها، بأن توضع أولا ويرى وزنها ثم توضع المشتريات عليك، وإذا لم يحدث ذلك فهو نوع من أنواع عدم الوزن بالقسط. وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم في كل شيء. إذا كانوا غشاشين، لا يزنون بالعدل ولا يفون الكيس ويبخسون الناس أشياءهم، كما انبع لك اقتماشا على انه قطنا وهو من المصنوعات الصناعية مثلا، او باع لك حذاء على انه من الجلد وهو مثلا من الورق او الى اخره. ذاك غش، بحث الناس اشياءهم عدم ايفاء الحقوق. ان يشتري منك سلعة باقل من ثمنها بخسك، ان يبيع لك السلعة اقل من جودتها المطلوبة بخسك. ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين. العثو اشد الفساد، العثو اشد الفساد، عسى يعصي عثيا وعثوا اشد الفساد. ولا تعثوا في الارض مفسدين بالقتل والاغاره وقطع الطريق والاعتداء على الامنين.